ونرجو غير الله كلها راجعة إلى تعظيم ما ليس بعظيم. والأمر ده يصغر إزاي؟ إنك أنت تشوف الأولية والإيه؟ والآخرية والظهور والبطون، تشهد حقيقة الحياة على ما هي عليه، تقوم تصغر كل الحاجات، تقوم ما تعملش لها. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ليس كما كتبها السائل. الله خلقكم، لا الله أخرجكم. الطفل يولد لا يعرف المشي، من يعلمه؟ الله عز وجل. كيف يتكلم؟ سبحان الله. الخيل يولد متعلم المشي والجري، بس بيقعد الأول ما حبة، بس فترة الطفولة في الإنسان أطول فترة. الحيوانات لها فترة طفولة بس ممكن تقعد محدودة المدة. ذم النبي صلى الله عليه وسلم السمن، ذم السمنة، إن كثرة الطعام، حتى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن، نتيجة الاستغراق في الدنيا. علاجها إزاي؟ علاجها بالصيام، بعدم الإكثار من الطعام فوق الحاجة، يأكل فوق الجوع ودون الشبع. هل أذكر الصلاة تقل بعد الفرائض؟ بعد المكتوبات نعم، يقول بعد السنن، ونسبح مثلا بعد السنن، الصحيح أنها وردت إيه؟ بعد الصلاة المكتوبات. يقول لو التحليلات السياسية بقى اللي هيحصل بكرة الله أعلم، ولو تمت إعادة بين عمرو موسى وعمر مفتوح، هل الإخوان هيدوا، ممكن يدوا لعمرو موسى؟ ما أظن ذلك، حصل خسران ضخم جدا يعني إذا حصل كده. إحنا طبعا بالتأكيد إحنا قلنا موقفنا في هذا الباب، إنه لو حصلت إعادة بين واحد إسلامي وواحد علماني، فقولا واحدا إيه؟ إسلامي، حتى لو كناش بنقيده في المرحلة الأولى. أخ من إخوانه توفي، نسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين جميعا، نسأل الله أن يرحمنا جميعا. تعليق الصور على جهد التعظيم حتى لو كانت صور فوتوغرافية جائزة في الأصل، لكن تعظيم والتعليق لا يجوز، هو يمنع دخول الملائكة، لأن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجعل القرام وسيدتان تطعم.